بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وَيَا مَنْ لَمْ يَكُنْ أعطاك الله صوت ملائكي كرواني وأداء وإحساس متميزين وخشوع في القراء. وأسأل الله تعالى دعاء واحدا أن يجمعنا وإياك والمتوفاة مع حضرة النبي في الجنة. صلى الله عليه وسلم. الله يرفع عليك يا ابن. يوم لا احمد يا جاي انا عزاء وفن والله يا حاج محمد عليك الله يا سيدي ما شاء الله من قال Oh, المشار يعافيك مرضى القلوب أن البساط قد انسحب من تحت قدميك، ولكن هيهات له، فها أنت كل يوم تثبت لنا فيه أنك القارئ الأول في مصر، وخلطك الذهبي الذي لن يخطأ أبدا. فليبارك الله لك في صوتك وليطيل لنا في عمرك. والله